وأمر أن يرمي به تحت الفيلة، وقال: قتلت أحسن الناس غناء وأجودهم إنتاعا للملك حسدا له. فلما سحبوه نحو الفيلة التفت إلى كسرى وقال: إذا قتلت زيوشة المغني وقد قتل زيوشة فهلبذ فمن يطربك؟ فقال كسرى: المدة التي بقيت لك هي التي أنطقتك، خلوا سبيله. تأديب الهند الفيلة. وقال صفوان بن صفوان الأنصاري، وكان عند داود بن يزيد في المولتان: الهند تؤذب الفيلة بأنواع من التأديب وبضروب من التقويم، فمنها آداب الحروب حتى ربما ربطوا السيف الهدام الرغيب الشديد المتن الحديد الغرب التام الطول الطويل السيلان في طرف خرطوم الفيل، وعلموه كيف يضرب به قدما يمينا وشمالا، وكيف يرفعه بخرطومه حتى يكون فوق رؤوس الفيالين القعود على ظهره. شعر هارون في الفيل قال: وانشدني هارون بن فلان المولى مولى الأنصار قصيدته التي ذكر فيها خروجه في الحرب الى فيل في هذه الصفة، فمشى اليه، فلما كان حيث يناله السيف وسد اعجله بها عن الصرة، ولصق بصدر الفيل وتعلق بأصول ناديه، وهما عندهم قرناه، فزال به الفيل جولة كاد يحطمه من شدة ما زال به، وكان رجلا شديد الخلق رابط الجأش قاد، فاعتمدت وانا في تلك الحال واصول الانياب جوف فانقلع من اصلهما وادبر الفيل وصار القرنان في يدي، وكانت الهزيمة وغنم المسلمون غنائم كثيرة. وقلت في ذلك: مشيت اليه واجعا متماهلا وقد وصلوا خصومه بحسامي، فقلت لنفسي: انه الفيل ضارب بابيض من ماء حديد هذامي، فان تنكلي عنه فعذرك واضح، لذا كل من خوب الفؤاد عاباني، وعند شجاع القوم اكلف فاحم كرومه ليل جلدت ثقتاني، فلاهشته حتى رفقت بصدره، فلما هوى لازمت اي لذاني، وعذت بقرنيه اريد لبانه، وذلك من عادات كل محامي، فجال وهجيراه صوت مخضرم، وعبت بقرني يذبل وثماني. وقال هارون: ولما أداني أنهم يعقدونه بقائم سيف فاضل الطول والعربي، ما أقول أن أحصل بذلك منهم إذا كان ألف فيل في عقر الأرض. وحين رأيت السيف يهتز قائما ويلمع لمع الصبح بالبلد المصري، وصار كمخراق بكف حزور يصرفه في الرفع طورا وفي الخفض، فأقيل يسري كل شيء سما له، وصرت كأني فوق مزلقة بحري، وأهوى لذاري فاغتنمت ذهوله، فلاذ بقرنيه أخو ثقة محض. فزال وجار القرن في كف نازل كثير مراس الحرب المجتمد الخفض، فطح وولى هاربا لا يزيده رطانة هندي برفع ولا خفض. نادى الفيل، والهند تدعو أن نادي الفيل يخرجان مستبطنين حتى يخرق الحنكة ويخرج أعقفين، إنما يجعلهما نادين من لا يفهم الأمور. قالوا: والدليل على ذلك أن لهما أصلين في موضع مخارج القرون، يوجد ذلك عند سلخ هندي، ولأن القرن لا يكون إلا مصمت الأعلى مجوف الأسفل، وكذلك صفة هذا الذي يسميه من لا علم له. لا بل، ومع ذلك إنا لا نجد الفيل يعض كعض الأسد للأكل، ولا كعض الجمل الصؤول للقتل، ولا كعض الأسد على إخراج السم، ولا ترى يطلع به ويستعمله إلا على شبيه بما تستعمله ذوات القرن عند القتال والغرب. فقال لهم بعض من يرد عليهم: أما قولكم إن القرن لا يكون إلا مجوف الأصل، فهذا قرن الأيل مصمت من أوله إلى آخره، وهو ينطل في كل سنة، فإذا نبت حديثا لم يظهر حتى يستحكم فيه فيه وطلابه، وإذا علم أنه قد بلغ ذلك ظهر، وأكثر القرون الجوف يكون في أجوافها قرون، وليس ذلك بقرن الفيل. قالوا: ولم نجد هذا القرن في لون القرون، ووجدناه بسائر أسنانه وأدراكه أشبه بالبياض واليوم، وليس كذلك صفة القرون. وتقول الهند: سم الأيل صغير وهو أفطم، ولا يجوز أن يكون مثل ذلك اللحي والفتي يلبث فيه، ومنه نابان يكون فيهما 300 من، وقد رأيت قرونا كثيرة الأجناس بيضا وبرسا وصوبا، وهذه أيضا من أعاجيب الفيل. وقالوا: الكركدا أغلظ من مقدار هراء، وليس طوله على قدر جراره، وهو أسبب أكرم من قرني الفيل. أعضاء التناسل لدى الحيوان. ويقال: إن أكبر أيوه الحيوان أيوه فيل، وصغرها قبيب الغبي، وقبيب البط لا يذكر معها لأشكال، لا يذكر معه الأشكال، وليس شيء على قدره ومقدار اسم أعظم أيرا من البغل. قد علمنا أن للضب أيرين، كذلك الحرزون والسقنا قور، وعرفنا مقدار ذلك، ولكنه لا يذكر في هذا الباب بضعف لا يخفى. خرطوم فيل، ولو لم يكن من أعالي الفيل إلا خرطومه الذي هو أنفه وهو يده، وبه يوصل الطعام والشراب إلى جوفه، وهو شيء بين الغضروف واللحم والعصب، وبه يقاتل ويضرب منه يصيح، وليس صياحه في مقدار زوم بدنه، ويضرب به الأرض ويرفعه في السماء ويصرفه كيف شاء، فهو مقتل من مقاتله والهند تربط في طرفه سيفا شديد المتن فيقاتل به مع ما في ذلك من التهويل على من عائله سلاحة الفيل والجاموس والباير وهو مع عظم بدنه جيد السباحة إلا أنه يخرج قرطوره ويرفعه في الهواء صورا لأنه أنفه ألا ترى أن الجاموس يغريب جميع بدنه في الماء إلا مسحرين والبعير خبيث السباحة أنه لا يسبح إلا على جنبه فهو في ذلك بطيء صغير والبعير مما يعاير بينه وبين الفيل فلذلك ذكرناه لا يغرق من الحيوان وقد علمنا أن الإنسان يغرق في الماء ما لم يتعلم السباحة فأما الفرس الأعصر والقرد فإنهما يغرقان مدة والعقرب تقوم وسط الماء لا صافية ولا لازقة للأرض أشراف السباع وساهاتها وساداتها وأشراف السباع وساداتها وكبارها ورؤساؤها ثلاثة الكركدل والفيل والجاموس قال ولعل بعض من اعتاد الاعتراض على الكتب يقول وأين الخيل والجبن وفيها من شكار الطرف والغناء في السفر والحرس في الحرب والسلم في الزينة والزهاء وفي العدة والعتاد ما ليس عند الكركدل ولا عند الفيل ولا عند الجاموس قال القوم ليس إلا هذا الباب ذهبنا ولا إليه خطرنا ولا ذلك الباب مما يجوز أن ندخله في هذا الباب ولكننا ذهبنا إلى المحاماة والدفع عن الأنفس والقتال دون الأولاد وإلى الامتناع من الأرزاق بالحيلة اللطيفة وبالبطش الشديد وليس عند الخيل والإبل الامتناع طابقت الأسس والنمور والبقور لا عند الجاموس والفيل فأما الكركدل فإن كل شيء من الحيوان يقدر عن رعايته تقصير الكاحل إنكاروا الكركدل والعرقاء وما أكثر من ينكر أن يكون في الدنيا حيوان يسمى الكركدل ويزعمون أن هذا هو عرقاء مغرب سواء وإن كانوا يرون صورة العرقاء مصورة في بطوط الملوك وفيها عندهم الثالثية سيمك كأنه قال هو 31 طائرا لأن قولهم بالثالثية سي هو 30 بالعربية ومرض بالثالثية هو الطائر بالعربية والعرب إذا أخبرت عن هلاك شيء وبطلانه قالت حلقت به في الجو عرقاء حلقت به في الجو عرقاء مغرب وفي بعض الحديث أن بعض الأمم سألوا نبيه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفعل كذا وتفعل كذا أو تلقى في سم العرقاء لزام أو تلقي في سم العرقاء لزام وترد اليوم أمس شعر في العرقاء قال أبو السري السميطي وهو معدان المصفوف المديبري جد نبي النبي والصادق الوعيد والصادق الوعدي وجد الصبي بالخلخالي صاحب التومة التي لم يشنها بعد حرص المسافر اللآلي ما هدته العرقاء وهي عقيم ربما هذه يكون فوق الجبال يوم تطري له النعامة مهدت العرقاء وهي عقيم ربما هذه يكون فوق الجبال يوم تطري له النعامة والأحلاف طرت بشدة الزلزال فأهل هذه النحلة يثبتون العرقاء ويزعمون أنها عقيم وقال زرارة بن أعين لولا بني أسعد بن غمار فهو رئيس السميطية فذكر هذا الصبي الذي تكفل العرقاء فقال وأول ما يحيى أن يعزل أكوس ولو شاء أخي أرى الظهر والمذنب ولكن لو شاء في أم وجدة فقال سيكفيني الشقيق المقرب وآخر برهانات قلب يومكم وإلزام العرقاء في العين أعجب يصرف لساء ظافر ويكتب بآلهم وذلك سر له لو وذلك سر له علم له مذنب أما له الكبريت والبحر جامد ومن لك الأبراج والشمس تذنب فيومئذ كانت سماط بقدرها فقام عتيب القطر يسرى ويكتب وقام صبي شربق في سماطه عليم بأطلاق بسانين معرب فثبت زرارة بن قول أبي التفري في العنقاء وزادنا تكسيس الكبريت الأحمر ولا أعلم في الأرض قوما يستفيدون العنقاء على الحقيقة غيرهم الكركدل قال والذي يثبت الكركدل أن داود النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الزبور حتى سماه وقد ذكره صاحب منبر في كتاب الحيوان إلا أنه سماه بحمار الهندي وجعله قرنا واحدا في وسط جبهته وكذلك أجمع عليه أهل الجند شريرهم وصغيرهم وإنما صار الشك يعرض في أمره من قبل أن الأنثى من جنسها تكون نذورا وأيام حملها ليست بأقل من أيام حمل سيرة فلذلك قد يعرض هذا الجند وتزعم الهند أن الكركدل إذا كانت في بلاد لم يرى شيء من الحيوان شيئا من أشلاف ملك البلاد حتى يكون بينه وبينها مئات فتاه من جميع جهات الارض حلمه له وخضوعا له وهربا منه وقد كانوا في ولدها وهو في بطنها قولا لولا انه ظاهر ظاهر على اسئله الام فكان اكثر الناس وكثير من العلماء يدخلونه في ذلك وراقب وذلك انهم يزعمون ان ايام حملها اذا كادت ان تتم واذا مضت واذا نضجت وسهلت ودرت ودرى وقت الولاده فربما اخرج الولد راسه من رضيتها فاتى من اطراف الشجر ان يتبع حلاوته حتى اذا تمت ايامه وضاق به مكانه وامشاته الرحم وضعته مطيقا هوي على الكتف والخضر والدفع عن نفسه فلا يعلم شيء من الحيوان والسباع ولد الفيل فقد جعل صاحب المنطق ان ولد الفيل يخرج من بطن امه يابس الاسماك يكون نفسه في بطنها وهذا جائز في ولد الفيل غير مسلم ان جماعه النساء معروفات الاباء والابناء قد ولد اولادهن ولهم اسنان ناجسه كالذي روى في شان مالك بن انس ومحمد بن عجاج وغيرهما عائشه بن زياده وقد جعل ناس من اهل البصره ان خاقان بن عبد الله من الاهزم سوف في بطن امه ثلاثه اعصار سهل وقد مدح بذلك ورجيا وليس هذا من المستنكر وان كنت لم ارى قط قابله تذكر شيء من هذا الباب وكذلك الاطباء وقد رأوا جماعه ولكن العجب كل عجب ما ذكروا من اخراج ولد الكركدل راسه واكلاته ثم ادخاله راسه بعد السبع والبطن ولا بد ان كانت امراه هما اكل من مثله فان كان بقي ذلك الولد ياكل ولا يروس فهذا عجب وان كان يروس في ذوقها فهذا عجب وان بدا انه يروس حيث سماه شمارا وهذا مما ينبغي لنا ان نذكره في سقاء الحمير اذا بلغنا ذلك الباب ولا اقر ان الولد يخرج راسه من فرد امه حتى ياكل شريعه ثم ياكل راسه من فرد امه ولست ارى محارب ولا ممتلئات القدره ولا ممتلئات يديه إلى ركبه، وهذا مما لا يعلمه الناس بشيئة ولا يعلمه إلا بالأيام الظاهرة والخبر المتبادل. عجيبة الدجال، وليس الخبر عن مثل الخبر عن الدجال التي تريد ولا تريد، إنما أنشر ذلك الناس لأن الدجال ليس بأفراد متخصصات، بل هو من منصور كتائر الطين، والنوازي يفض من ذوات الأرض، من البنيات والأرضيات، عداء الجسيم واللفل والسلطة، وليس الخبر عن الكسر العين والخبر عن الجسيم، أما لا تريد عن اللفل والسلطة، ولا الخبر ذلك ولا تريد من اللفل، وثلاثة الأخرى، وهذا كله غير مستحيل، إلا أن أدارة الجائزة كبره، كالشيء الذي تثبته الأدلة. الشيء الذي تثبته الأدلة ويقيم البرهان من باب الإنكار والواجب في مثل هذا الوقت وإن كان القلب إذا لقي ذلك أمين والليل أيضا يكون في طبقاته وكذلك الظن قد يكون داخلا في باب الإجابة وربما قد طلع عن ذلك شيئا زعم ذلك السلف وقد زعم رسول من أهل العلم أن السلف كله يريده وأنه إنما سمى ذلك الحد بيضا على التكفير والتمثيل أنه لا فطر له أولاد ولا مصحف ولا بياض ولا غير شيئا ولا غير شيئا وأن السلف لا تخرج أبدا إلا طائرة البطن أو مكتوبة ولم أرد حتى الذي يفرجه بدائها أعظم ولما أرقت إشراك التطوامية ورقة الأخرى وإنما غرقت إليه جلسة وإنما غرقت إليه جلسة من كلا البيت السبيل والنسب تظن أن المدان يضيق على عظم ذلك البيت العظيم المسلم من الحج السراء فأروا فإنما تفرد البيت التطوامية.